وقول بائن من خلقه، هذه الكلمة يقررها أهل العلم لأنها تمحص العقيدة، لأنها تمحص العقيدة، فاستوى على عرشه سبحانه وتعالى وهو علي عليه بائن من خلقه. ومعنى بائن أي ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وكما قدمت، هذه الكلمة تمحص العقيدة، ولهذا تجدها مقررة في كثير من كتب أئمة السلف رحمهم الله في بيان المعتقد. ومما يبين أنها تمحص العقيدة هذه القصة التي أوردها الذهبي في العلو، أن أحد القضاة وهو هشام بن عبيد الله الرازي أنه قضى بالسجن لأحد الجهمية وأخبر أنه تاب من بدعته، فأراد هشام الرازي أن يمتحنه فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال الجهمي: لا أدري ما بائن من خلقه، لا أدري ما بائن من خلقه. فقال هشام: ردوه فإنه لم يتب بعد، ردوه فإنه لم يتب بعد، لأنها هي تمحص المعتقد. بائن من خلقه تبين وضوح عقيدة المرء وصفائها بأن الله علي على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته سبحانه وتعالى شيء من ذاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.